السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هو الهيبرين هو الهيبرين هيبرين الهيبرين ايه الهيبرين؟ جابوه منين؟ عملوه ازاي؟ مين اللي اكتشفه؟ طبعا ما يقول لك مين اللي اكتشفه كده اكيد بيحذرك وهيقول لك ان اللي اكتشفه فراغ في كليه طب في سنه تانيه، الكلام الخايب ده اللي مش عارفين اصله ايه زي كروجنبرج. هيبرين ده السؤال الاشهر عندي في الشفوي، ايه الهيبرين يا جماعه؟ جايه من كلمه هيبار. هيبار هيبار يعني ايه؟ الليفر. برافو عليك. بولي ساكرايد اكستراكتد فروم ذا ليفر، كتبتها؟ يعني بيسألك في الشفوي ايه هو الهيبرين وايه الانتيدوت بتاعه؟ ودي كلمه اعتقد ما حدش كتير عارفها. ايه الهيبرين يا دكتور؟ جايه من هيبار. يعني ايه يا دكتور؟ هيبار بولي ساكرايد اكستراكتد فروم ذا هيبار، اكستراكتد فروم ذا ليفر، عشان كده اسمه هيبرين. بولي ساكرايد اكستراكتد فروم ذا ليفر. طيب السؤال الشفوي اللي بعد كلمه هيبار يعني ايه؟ الانتيدوت بروتامين سلفيت الجرعه بتاعته 1 مللي جرام تو افري 100 انترناشونال يونت، مللي جرام لكل 100 وحده هيبرين، 1 مللي جرام فور افري 100 انترناشونال يونت، انترناشونال يونت هيبرين لكل 100 انترناشونال يونت هيبرين بتدي 1 مللي جرام بروتامين سلفيت. ماشي ماشي ماشي. سيد شافوا الكلام ده؟ اه. ليه؟ اصلك هتلاقي عيانين كتير قوي في الاوبستاتريك محجوزين في المستشفى بياخدوا هيبرين. لا يا دكتور، هو الدي في تي منتشر لهذه الدرجه؟ بص عليك. طب نعيد السؤال. هتلاقي عيانين كتير قوي محجوزين في المستشفى بياخدوا هيبرين. لا يا دكتور، هو عيانين الدي في تي كتير قوي؟ لا. امال مين اللي بياخدوا هيبرين دول؟ الانتروسوليفين سندروم والاي جي ار والبري كلامس، قصدك كومباينيشن يعني بتاع الاسبوسين والهيبرين ده منتشر قوي، منتشر جدا جدا جدا عندنا. تمام؟ فبيروح سالم يقول الهيبرين جاي من ايه؟ بولي ساكرايد مستخرج من الهيبار من الليفر. الانتيدوت بتاعه ايه؟ بروتامين سلفيت لكل 100 انترناشونال يونت هيبرين بديها 1 مللي جرام بروتامين سلفيت. ثايرويد ديزيز ويز بريجنسي ريسبيراتوري ديس اوردر ويز بريجنسي. لا الثايرويد دي اقراها في البيت. هي مهمه للبوست جرادويت. بوست جرادويت بتديله كيس ده، دي من الحاجات اللي انا بكرهها. انما انا عمال اتفرج في سكوز مع الحر جراحه اصلا. ريسبيراتوري ديس اوردر بريجنسي اي كلام طبعا، عصفوره مرسوم عليها حمامه يعني هتطير دماغك. اخر صفحه خالص سيرجري وبين، سيرجري قراءه، انما بين مهم جدا للكيسز. يعني يا دكتور هتجيب لنا ايوه، وهذه القطعه هتلاقيها موجوده في المذكره اللي انت هتاخدها بتاعت الكيسز بتاعت يوم الاثنين. هجيب لك بين ومقسمه بين الايرلي بريجنسي بين الليت بريجنسي بين ديورنج ليبر، يا ترى ايه؟ جيب لك كيسز كتيره حلها هذه الايه؟ البين. يوم الاثنين يا جماعه ارجوكم، ان استاذ اشرف هنا بيقول لي ان هي حصتين الساعه 8 ل 4 و4 ل 12 بالليل، كل حصه عندي 8 ساعات. فالصبح هتلاقي فيه زحمه، هو بيقول لي دول 300 كرسي، تمام؟ فهو بيقول لي ان هياخد بس لغايه 300 كرسي وهيوقف على كده، فدي هتبقى مشكله. ارجوكم اللي بتاع بالليل يجي بالليل، الصبح هو 300 وهيوقف، فدي هتزعل، لانك تصحى من بيتك الساعه 6:30 عشان تيجي الساعه 8 وما تلاقيش مكان، قدامك قدامه 300 كرسي بس، تمام؟ فتعالى بالليل، تعالى بالليل، مفيش الصبح. طيب بربري يا دكتور. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. ايه حكايه البربري عندنا ده؟ ماشي بص يا سيدي، بربري معناه ان الفتره اللي كل التغيرات اللي حصلت في الام اثناء الماتيرنال ادابتيشن هتتعكس. الام لما بقت حامل حصل تغيرات في جسمها علشان خاطر البيبي، تغيرات في الكارديوفاسكولار سيستم والبلاد والريسبيريشن واليوترس والبريست والجي اي تي واليورينري اللي كلها اتغيرت النهارده، كلها ايه؟ اتغيرت. طيب تعالى كده نبص على البربريوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول صفحه مكتوب التغيرات اللي هتحصل فتره البربريوم الجنرالي، جنرالي اقلب هتلاقي التغيرات اللي حصلت عندي لو قلبت الصفحه لوكالي. يعني ايه التغيرات اللي حصلت لوكالي؟ التغيرات اللي بتحصل في اليوترس، في الاوفري، في السيرفكس، في الفالفا، في الفاجينا. اقلب هتلاقي ان في حاجه مشهوره اسمها سب انفوليوشن. اي كلام. هتلاقي الاشهر اللي مكتوب تحتيها بيربر بايركسيا. هو ده السؤال. السؤال النظري بيجي ايه؟ ديسكاس بيربر بايركسيا. بيجي ايه يا دكتور؟ كل 6 شهور. يعني ايه اسمك تقول دور اول ودور تاني؟ لازم ده ستامب عندنا ديسكاس بيربر بايركسيا. طب واهم حاجه من الاسباب اللي بتسخن الست فاضل البربريوم اني كيس اوف بيربر بايركسيا از كونسيدرد نقط نقط انتل بروفد اذر وايز كونسيدرد ايه؟ بيربر سيبسيس. ايه اللي بالصفحه؟ مكتوب بيربر سيبسيس، اكتب فوقيها اسيبتيك ابورشن. ايه ده؟ بالنص هنقولها حالا وهتكتشف ان مفيش ولا كلمه جديده. ايه اللي بالصفحه؟ بقيت عندي البيربر سيبسيس بالعلاج بتاعها مفيش كلمه جديده. هتلاقي بعد ما البيربر سيبسيس تخلص هتلاقي صفحتين مكتوب عليهم بريست ديس اوردرز ان بيربريوم. كلها حضرتك بتتقطع ما عدا ايكون واحد عامل لك عليه هيكل عظمي. ايه الايقونه دي اللي عامل عليها هيكل؟ سبريشن اوف لاكتيشن. ده اللي يهمني كدكتور نسا. هتلاقيها بريست كومبليكيشن ان بيربريوم باراجراف الثاني سبريشن اوف لاكتيشن ومكتوب جنبيه هيكل عظمي. هو ده. ايه اللي بالصح؟ بقيه البريست كومبليكيشن عندي حضرتك في البربريوم ماستايتس مش عارف ايه الكلام ده مش بتاعي. ايه اللي بالصفحه؟ هتلاقي اخر صفحتين حاجتين اسمهم بوست نيتال كير. ايه بوست نيتال كير؟ رعايه الام ما بعد الايه؟ ما بعد الولاده. دي اللي بتشوف على قناه المحور وقناه الحياه والام بقى تبقى تهتم بالاكل واصلها نفسها وتحط لها فرخه كلام اهبل. ها اخر صفحه في البوست نيتال كير علم قوي على رقم كام يا داليا اللي بالصفحه اللي دي 10 ايمونايزيشن هام جدا جدا جدا جدا اقصى الحدود الشهوي. ايه التطعيمات المسموح بيها؟ ايه التطعيمات اللي مش مسموح بيها؟ ماشي يا دكتور. خلاص عرفنا حدودنا ايه؟ عرفنا حدودنا ايه؟ يلا نبتدي. يلا نبتدي. اول حاجه يعني ايه يا دكتور بيربريوم؟ والله يبقى اول صفحتين قراءه واللي علينا نظري كله قراءه ما عدا بيربريوم بايركسيا وبيربريسيبس من الاخر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بيربريوم يعني ايه يا دكتور بيربريوم؟ والله هم 6 اسابيع او ال 42 يوم اللي بعد الولاده اللي بيحصل فيهم تغيرات. تغيرات ايه يا ساره؟ بوث جنرال اند لوكال. ليه يا سارة؟ علشان الام ترجع عندي لطبيعتها عندي اللي هي قبل ايه؟ طبيعتها اللي كانت قبل الحمل عندها. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بالتغيرات الجنرال. يلا تغيرات الجنرال قراءة. اول حاجة عندي تمبرتشر. وبيقول لك عادي جدا ان الستات اللي والدين يبقى سخنين شوية بسيطة في اول 24 ساعة. يعني ايه شوية بسيطة؟ اقل من 38. انت يا دكتور في اول 24 ساعة. ليه يا دكتور؟ من المجهود بتاع الولادة بيحصل ويستج. عارف اليوترس بعد الولادة بيبتدي يتكسر. بيحصل عندي حضرتك ويستج لليوترس والسيرفكس والفاجين. كل الحاجات اللي كبرت دي بتتكسر. فالويست برودكتس دي بتسخن شوية. بس الشوية دي مقدارها قد ايه؟ اقل من 38. وقتها قد ايه؟ اقل من 24 ساعة. حد عارف ايه تعريف البيربل سيبسيس؟ البيربل سيبسيس هي اللي بتسخن اكتر من 38. الحكايه دي بعد اول 24 ساعه. يبقى لو حالا في خلال دقيقه هنوصل للبيربل سيبسيس هتلاقي ده التعريف بتاعه. هو الست اللي حرارتها تزيد عن 38 بعد ما اكسكلود اول 24 ساعه. ماشي ده تعريف البيربل سيبسيس. اوكي. طيب يا دكتور ولو ماشي ده بالنسبه للتمبرتشر. طيب وبعد كده عندي بالنسبه لحضرتك للبولس. والله بيقول لك ان البولس انا كاتب ان هو نورمال. لا بيبقى عالي سنه. في سلايد تاكيكارديا. ليه في سلايد تاكيكارديا؟ من مجهود الولاده. كله كلام خاين. بس لو لقيت البولس عالي قوي وفي نفس الوقت البلاد بريشر واطي شك. لو لقيت البولس عالي قوي وفي نفس الوقت الحراره عاليه سبتك. يبقى البولس العالي ده ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعه؟ يا اما هايبوفوليميك او هيموراجيك شوك يا اما عندي سببه سيبتك شوك. يا دكتور الكلام اللي اهبل ده. خش على بعديه. خش على التغير الجنرال اللي بيحصل بعديه. تغيرات بقى الميجور يورينري تراكت وجنرال جينيتال وجي اي تي. يا دكتور بيحصل في يورينري تراكت؟ بقول لك لك ان احيانا بعد الولاده بيحصل للستات سمسورته في يورينري ريتنشن. ليه يورينري ريتنشن؟ بطنها من الولاده لاكس، يورينري بلادر من الولاده اتونيك. لا، اللي مين اللي بيعمل عند الريتنشن؟ ريفلكس بين من الابيزيوتومي. يبقى واحد لابس انتيريور ضمن الول، اثنين اتوني اوف ذا بلادر. لا، الاساس ريفلكس سباز من الابيزيوتومي. دكتور، يعني العادي بعد الولاده لو اتسالنا في الشكوى والستات تجي لها ريتنشن اوف يورين؟ لا، هم العادي يجي لهم ايه؟ يحصل لهم اكسسيف. شوف اقرا النقطه اللي بعديها، increase of the volume of urination, frequency of micturition. ليه يا دكتور؟ ده العادي هتلاحظ ان اختك بعد الولاده عايشه اول 3 4 ايام في الحمام ورجليها والرمله. عادت عندي ديستريبيوشن للميه اللي اتخزنت طول الحمل في الجسم علشان اتخلص منها. هتلاقي ان بعد الولاده عادي جدا كل 5 دقايق في الحمام، كل 5 دقايق عايزه اليمينيت الاكسس ووتر اللي عندي. ومن ضمن البروسس اللي بتحصل، مش عادي الدكتور عبد العزيز يقول لك رجليها والرمله يا دكتور بعد الولاده، دخلت بريك لابسه بقى ده حبيبتي عادي. الميه طلعت عندي من الفاسل راحت لمين؟ الانترست الله يخرب بيتك يا مينا، مش عارف اشرح بسبب. طيب ايوه عبير. طيب و يعني الاكثر فريكونسي ولا ريتنشن؟ يبقى اكتب جنب النقطه الثانيه فريكونسي، ده الطبيعي، دي القاعده. والريتنشن اوف يورين ده الاستثناء. وامتى بيحصل ريتنشن اوف يورين الصراحه؟ فين؟ في الابيزيوت. فين؟ في الابيزيوت. ده الاستثناء زي فين؟ في الابيزيوت. طيب خش اللي بعديها على الجي اي تي. على فكره نفس الكلام، بيقول لك بعد الولاده بيبقى في كونستيبيشن. حد عارف ليه؟ لابس انتيريور ابدومينال وول، ومش عارف لابس او ديكريس باول موفمنت، وممكن ريفلكس عندي من البينفول ابيزيوتومي. يعني بيبقوا مايلين اكتر للكونستيبيشن. دي حقيقه. عارف دي حقيقه بالذات ايه؟ بالذات ان ما عندهمش ميه تلاقي الاسطول. حد فاهمني؟ بتفقد ميه كتير. ليه بتفقد ميه كتير؟ لان الميه اللي اتحوشت عندها عماله، فعشان كده تلاقي حاجتين، عماله بتخش الحمام كتير وبول كتير وبول كتير وتعرق كتير تعرق كتير تعرق كتير وبول كتير وبول، بيعمل ديهايدريشن ديهايدريشن ديهايدريشن. هتلاقي في الاخر الستولز مايله ناحيه ايه؟ كونستيبيشن. يبقى دي القاعده. يبقى القاعده بعد الولاده تخش الحمام كتير، تتبول كتير، تخلص من الميه، وهذا الاليمينيشن اوف ووتر سواء من البول سواء من الاكسسيف سواتنج تعرق كتير، بيعمل لها ريليتيف ديهايدريشن، بيعمل عندي مين؟ كونستيبيشن موجود عندي. ماشي يا دكتور؟ اوكي. ديهايدريشن ده معنى كده بقى يا دكتور ان من كتر الديهايدريشن اللي بيحصل في البرتوريوم سهل يجي لها ايه؟ دي بي تي. برافو عليك. بص على اللي بعديها تلاقي بلاد، بص على اللي بعديها تلاقي بلاد شينجز. يعني ده من احد اسباب ان الدي بي تي ممكن تحصل في البرتوريوم زيها زي فين؟ في البريجننسي. ليه يا دكتور الدي بي تي مشهوره اكتر في البرتوريوم عن البريجننسي؟ علشان الديهايدريشن وعشان الرقده ريكمبنسي بس. ويا سلام مين اللي هيجي لهم دي بي تي اكتر؟ اللي راقدين اكتر، اللي هم مين؟ سيزيريان سكشن. اصلها بلفيك سيرجري، شايف؟ سيزيريان سكشن ريكمبنسي اكتر، وبلفيك ميجر بلفيك سيرجري. والحاجه الثالثه في البربريوم بيبقى في عندي ريلاتيف ديهايدريشن، يبقى عرضه عندي لمين؟ لدي بي تي. تمام. عشان كده تلاقينا على طول بعد حكايه الديهايدريشن دي كاتب لك على طول ايه؟ البلاد شينجز. طبعا التغيرات اللي حصلت في الدم من كواجيليشن بروفايل زاد، ومن فايبرينوجين اتضاعف، بدل ما كنا بنقول ايه؟ 200 ل 300 بقى 400، زي ما انا قلت بقى في حاله درس الماتيريال ادابتيشن، كله بي ايه؟ بيرجع جراديوال، كل حاجه بترجع لطبيعتها في خلال قد ايه؟ 42 يوم دول. طبعا دكتور نمره 6 البراست، ايه الكلام الفارغ ده؟ بيبتدي يظهر الكوليسترول اول يومين ثلاثه لغايه اما الميلك بجد يبقى استابليش على اليوم الرابع. وعندنا في البلدي بيقول لك ان اللبن اول يومين ثلاثه ده بيسموه لبن الايه؟ السرسوب او لبن المسمار. وقلت لكم معرفش ليه اسمه لبن المسمار او السرسوب، ماشي، او حاجه صفرا كده بتسال. ليه مهم؟ مليان اميونوجلوبلين. عشان كده لو بصيت على التركيبه اللي جنبك اللي بتيجي كتير قوي في الام سي كيو هتلاقي ان الكوليسترول اقل في الفات، اقل في الكربوهيدرات، لكن اعلى في البروتين. ويكتب السر ليه اعلى في البروتين؟ عشان الميونو جلوبلينز بيجي في الام سي كيو كتير. تلاقي ما اعرفش كاتب لك الكربوهيدرات بقى 2، انا مش حافظ ارقام طبعا، عمري ما بحفظ حاجه، 2.5 3.5، الكربوهيدرات اقل، الفتا اقل، ليه البروتين اعلى؟ علشان الميونو جلوبلينز. ده اللي انا ايه؟ ده اللي انا حافظه. ماشي. ايه التغيرات اللي في البريست؟ اقلب الصفحه. ايه يا دكتور بقيت التغيرات في المصل وفي الجي اي تي؟ اقلب الصفحه. تمام؟ خش على التغيرات المين؟ اللوكال. تغيرات مهمة دكتور اللوكال للشفوي مهمة. هو ايه لوكال؟ يوترس، اوفري، سيرفكس، فاجينا، فالفا. اهمهم اليوترس والاوفري. يعني الاوفري اكيد في سؤال بيجي لدماغكم، انا مراتي يا دكتور لو ولدت امتى هيرجع المنسس؟ امتى تبقى اوفيلاتري؟ لغاية قد ايه الرضاعة منها؟ اليوترس ده مشهورة اول اسئلة بتاعته، ايه هو حجمه؟ هو حجم اليوترس العادي كم جرام؟ 50. طب في الحمل بيوصل لكام؟ لألف. يعني ايه ألف؟ كيلو. طب وهذا الكيلو وقت البريفيريوم بيبتدي ايه؟ يقل. يقل ازاي؟ يعني حضرتك هتلاقيه immediately عندي بعد الولادة 500 جرام، وبعدين يا دكتور عندي بعد اسبوع ولا مكتوب ألف؟ ألف بعد الولادة، ألف اللي هو وزنه، بعد اسبوع 500 جرام، بعد اسبوعين ربع كيلو 250 جرام. طب على نهاية البريفيريوم ترجع لنفس وضعك الطبيعي، 50 جرام لأكبر سن، 60 ل 70 جرام. ايه ده؟ لكن مكتوب الكلام ده في اول صفحه في الاناتومي، ان الرحم العادي 50 جرام، وان مالتي بارا ان ام بي، حتى الكل في اول سنه كان بيقول ايه الام بي دي؟ ها؟ 60 ل 70 او 60 80 جرام. ماشي، يبقى كيلو، وبعد اسبوع 500، وبعد اسبوعين 250، ونهايه البربريوم ايه؟ يرجع لحجم الطبيعي وقرب شويه 60 ل 70 جرام. الاهم الليفل. ايه يا دكتور الليفل؟ ايميديتلي بعد الولاده امبيلكس. طب بعد اسبوع ميدوي، ميدوي امبيلكس سيبسس بيوبس، او بعد اسبوعين سيبسس بيوبس. طب بعد ال 42 يوم يرجع لوضعه الطبيعي او اكبر شويه. بجد يا دكتور الكلام ده مهم؟ مهم. بالذات حته الليفل، اصل احنا ما بنوزنش، بس بشوف الليفل ليه؟ ماما انت والده، طب المفروض يبقى ايديا عند مين؟ امبلكس، لا فوق شويه. هو ده تعريف الحاجه اللي اسمها سب انفوليوشن. بعد اسبوع شفوي بيوصل للليفل بتاع الفندل ليفل فين؟ بين الامبلكس سينسس بيوبس. بعد اسبوعين بيوصل عند السينسس بيوبس. طب انت يا دكتور بتعرفه ازاي ان هو سب انفليوتد؟ احجام اكبر من كده. ماشي، يبقى ادي بالنسبه للسايت للوزن، وادي بالنسبه للليفل، بعد كده مكتوب بالنسبه لايه؟ ستراكشر. كل حاجه تتدمر. يعني ايه كل حاجه تتدمر؟ المصل هيبتدي يحصل فيها سم سورت اوف اوتولوسيس، وهو ده اللي بيسخن الست في اول 24 ساعه، لكن اقل من 38. البلاد فيسلز كتير كتير كتير هتتحول لجلاستيك فايبرز، كل حاجه تتدمر. ده كان كلمة السر ان بقول لك الجراند مالتي بارا اللي والد اكتر من 5 مرات، القميص اللي اتلبس واتقلع اتلبس واتقلع اتلبس، كله بيتحول عندي المصل والفيسلز اللي فيه الى ايه؟ الاستيك وفايبرس تيشو. مش كده؟ جراند مالتي بارا عرضة اكتر للاتوني وعرضة اكتر للرابشر، القميص اتبهدل. طيب انت قلت بالنسبة للمصل، بالنسبة للفيسل، طب وبالنسبة للديسيديوا التخينة بتاعت الحمل دي؟ هتقع، بس عارفين لما بتقع بيسموها ايه؟ لوكيا او لوشيا. طب ايه يا دكتور اللوكيا دي؟ بيسموها عندي حضرتك في اول عندي حضرتك 5 ايام بتبقى حمراء ويسموها لوكيا روبرا، اللي هي 5 ايام تبقى صفراء ويسموها سيروزا، وبعدين 5 ايام ولا بين 10 ايام مش فاكر النسب تبقى بيضة ويسموها البا. يعني يبتدي اللون يفتح شويه بشويه. اول ايام حمراء، بعدين صفراء، وبعدين بيضة، وبعدين طب بتختفي تماما امتى؟ على نهايه البربريوم. هي دي اللي بتحدد ان احنا هنصلي امتى ونصوم امتى. طبعا الكل عارف هذا الكلام، فاحنا بنصوم ونصلي بعد 42 يوم، لكن لو جيت للحق تشوف امتى بتبقى حمراء قوي، اول 5 ايام اسمها روبرا، وبعدين سيروزا، وبعدين تبتدي هي الست تقول لك اللون بيفتح بيفتح بيفتح. عارف هم دايما وصفوه بالشربات، يقول لك شربات تقيل وبعدين خفيف ويخف يخف يخف يخف بهذا المنظر يعني. فده الايه؟ اللوكيا. ولو اي حد جه في اخر السنه قال لك رزل ده وقال لك اللوكيا دي كومبوزد من ايه؟ المنسز دي كومبوزد، المنسز حتى العاديه كومبوزد من ايه؟ تخيل، تخيل ايه؟ تخيل في دم، والدم ده معدي على اليوترس وطلع لك بره، شوف هياخد ايه وهو طالع. يلا، هياخد اندوميتريال سيلز، ماشي، وياخد من السيرفكس ميوكس، وياخد من الفاجينا ابيثيليال سيلز بتاعت الفاجينا، والايه اللي معاها؟ البكتيريا. والدم اللي نازل ده بيبقى دم متجلط، ها؟ وبعد كده بيسيح بيفك علشان ينزل، فما بيفك بيبقى فيه مين؟ FDPs. ده الكومبوننت العادي بتاع المنسز او الكومبوننت العادي بتاع اللوكيا، هي هي. بس انت شغل مخ شويه. من اليوترس واخد معاه ايه؟ بلاد. طب يا دكتور البلاد ده بيبقى كلوتد ازاي هينزل عندي؟ ما هو ما احنا اتفقنا ان هو ما بينزلش، بينزل سايح. يعني ايه؟ يعني في FDPs. وبعد كده يعدي فابينيو ديجريديشن برودكتس، بعد كده بيعدي على السيرفكس بياخد معاها ميوكس. بعدين بيعدي على الفاجينا بياخد الابيثيليال سيلز وياخد الايه؟ الاورجانيزمز والبكتيريا اللي فيها. ما ده الكومبوزيشن بتاع لوكيا بتاع المنسز كلام فارغ كلام فارغ. وشال الحته اللي بعد بس كلام مهم شفوي مهم جدا جدا. شال الحته اللي بعديها الاوفري. امتى عندي بنرجع للنورمال اوفيليشن؟ امتى بنرجع للنورمال منسز؟ وخد بالك الكلام اللي مكتوب ده غلط او مش صح قوي او هو صح بس بالنسبه لي الاوفيليشن مش للمنس. يعني الكلام ده صح بالنسبه للاوفيليشن. هو مقسمها تقسيمه ظريفه قوي، اللي بترضع ولا بترضعش. تعال نمسك الاولانيه اللي ما بترضعش، امتى هيرجع الاوفيليشن عندها صح؟ شهر ونص شهرين. طب اللي بترضع، انت مراتك لو بترضع تبتدي تخاف لا تحمل في خلال 6 شهور، يبقى بيرجع الاوفيليشن بعد 6 شهور. في اول 6 شهور زي ما قلت 50% بيرجعوا الشهر الرابع الخامس السادس. 50% من الناس ممكن يتاخر الاوفيليشن لغايه 6 شهور او فيما بعد. ممكن يتاخر يا دكتور الاوفيليشن لغايه سنه سنتين، نادرا، دي خايبه قوي، عمري ما شفت حاجه زي كده. انما يا دكتور العادي لو اتسالت في اخر السنه امتى الاوفيليشن بيرجع يبقى استابليش اكوردنج لللاكتيشن، اللي ما بترضعش شهر ونص شهرين. اللي بترضع بيبقى استابليش عندي يعني على الرابع الخامس السادس. 50% من الناس بتتاخر ليه الشهر السادس بس. يعني الكلام ده مين لي على مين؟ مين لي على الاوفيليشن. طب يا دكتور والمنسز ماشيه معاها حرب؟ اه انا حاسس بكده. معلش يا شريف، معلش يا سعيد، يلا. طب والمنسز؟ المنسز مع الاوفيليشن ولا بعد الاوفيليشن ولا سابقه؟ لا سابقه الاوفيليشن. قلت له لا مش هروح، احنا هنستنى. معلش افتح الباب تاني يا سعيد الله يخليك. يا مدام صعب الدنيا حر. ماشي المنسز اكتب بس جنبيها كده لان بيدي المنسز سابقه. يعني لا هيجي اشرف ايه؟ لا مش هنستنى مدام صح. يعني ايه المنس السابقه؟ يعني اللي بترضعش المنسز ممكن تجيلها بعد شهر. اللي بترضع المنسز تجيلها بدري، تجيلها بعد شهرين ونص، بعد ثلاثه. المنسز سابقه الاوفيوليشن. تمام؟ قصدك تقول ايه؟ انا بتكلم عن الاوفيوليشن الصح. المنسز ممكن تكون نازله بس عن اوفن كواليتي بتاعتها وحشه. في اوفيوليشن بس اي كلام، مش دي اللي يجي منها ايه؟ عيالها. ماشي ماشي ماشي. قسمناها حسب الرضاعه وخلاص، ما بترضعش او بترضع. ماشي خش على اللي بعديها يا دكتور. سيرفكس اي كلام، علم بس على ان هو بيتحول لسليت شيب. فالفا فاجينا اي كلام، علم بس على الفالفا ان في حاجتين من معالم الاناتومي بيضيعوا فورابر، مش عارف باين البوستيريور فورشات والفوسا نابيكلاريس، علم بس ايه عليه. ماشي يا دكتور اوكي كلام فارغ. خش بعد كده على الحته بتاعت مين؟ سب انفلوشن. علامه نظاره يعني قراءه، كلام فارغ. بس عايزك تعرف بس اشهر سبب للسب انفلوشن عندي هو انفكشن او ريتند فراجمنت، زي السكندري بوستفارتم ايمج. اشهر في الدنيا حر. وانا مقسمها لك كده شويه حاجات هبله، يعني قايل لك ايه؟ قايل لك او اشهر الموست كومن وده اللي عايزك تحفظه، ان في عندي فراجمنتس بلس او ماينس انفكشن، وكاتب لك بقى بعد كده ان عندي مش عارف يوتراين كونجشن. يوتراين ايه؟ يوتراين كونجشن، يوتراين اوفر ديستنشن. يعني ايه يا دكتور يوتراين؟ توين او بولي هيدرامنس. يوتراين كونجشن، كونجشن بسبب ان كان في باثولوجي زي الفايبرويد، كونجشن زي في تيومر اسمه كوريو كارسنوما. كلام اهبل كلام اهبل كلام اهبل. سب انفوليوشن ده موضوع عبيط. مجرد بس اعرف اشهر سبب بيعمل سب انفوليوشن عندي ان في شويه بواقي وفي شويه انفكشن. يا دكتور ده شفناه سؤال في النظري عندنا في الازهر من 40 سنه. هو فعلا دي الاسئله اللي بتيجي من 40 سنه. طيب يا دكتور مالكش دعوه باسئله الازهر دي الله يخليك، لان هم مش سايبين حته في المنهج. ماشي شو اللي بعد الكلام المهم؟ ايه الكلام المهم؟ بيربرال بايركس. يا دكتور مش هتقول حاجه، مش ناوي تشرح حاجه، انا مش لاقي حاجه اشرحها. مش لاقي حاجه اشرحها. طيب بيربر بايركس ايه تعريف البيربر بايركس؟ الستنت اللي حرارتها زادت عن 10 جوش قوي 38 بس اكسكلود اول 24 ساعه. فتره البربريوم انا مركز لك هي في الاغلب بتبقى اول 10 ايام، اول 10 ايام بس. ماشي فتره البربريوم كلها. ايه اسبابها يا دكتور؟ كاتب لك شويه اسباب في مربع. طبعا الاهم بكتير انك تعرف اشهر سبب. أسوأ سبب. إيه أسوأ سبب تفكر فيه للبيربرال بايركسيا؟ بيربرال سيب. وإيه أشهر سبب للبيربرال بايركسيا؟ حد عارف؟ بريست انجورجمنت. بس خلص هو ده الدرس؟ طبعا لو جالك سؤال اسمه بيربرال بايركسيا هتكتب المقدمة دي وهتكتب مع مين؟ بيربرال سيبس. تكتب الاثنين مع بعض، انت متخيل هي المقدمة دي وبس. يبقى انا عايز اعرف نمره واحد من هو الاسوأ؟ سيبسز. لدرجة ايه؟ اني بيربرال بايركسيز is considered the sepsis until proved otherwise. طب مين يا دكتور الاشهر عندي؟ breast engorgement. طب ايه يا دكتور نمره ثلاثة اللي انت كاتبه ده؟ infection. infection كاتبه UTI او كاتبه episiotomy infection في سكار او حاجة، اكتب جنب الوند infection دي chest infection، حرقان في البول او كحة، UTI chest infection. بص عندي على نمرة اربعة ايه اللي ممكن يكون مسخنها؟ DBT thrombi. والثرومبوز دي وهي بتتفك اي هيماتوم وهي بتفك بتسخن. بص عندي على نمرة خمسة complications عندي of pregnancy، I mean ان في fibroid complication of tumor، fibroid حصل فيها حاجة اسمها rad degeneration، ovarian mass وحصل فيها تورشن او رابشر او ما زالت، كل ده بيسخن. طب ونمرة ستة يا دكتور عندي مشكلة الاتيليكتسيس دي خاصة ببتوع الانثيزيا، الاتيليكتسيس دي خاصة بس سبب خايف سايبه ايه؟ سايبه في الاخر. ايه بقى المهم عندك؟ المهم ان انا يا سيدي ماتت مني عيانة. الكلام ده امتى؟ الكلام ده تقريبا وانا نايب سبسينيوري، كنت ضايع في المستشفى نايب سبسينيوري، عدت عليها الجينيوريتي، والجينيوريتي دي غالبا انت بتبقى موصلاتي وتليفونيست وخلاص، ما بتبقى محدش تين ان يعلم حد حاجة، ودي مأساة عندنا في مصر. تمام؟ فجات لي عيانة اخبرها ايه؟ والدة. والدة من امتى؟ من اسبوعين معانا في المستشفى، وجاية الاستقبال وانا اللي كنت قاعد بتشتكي من ايه؟ دكتور انا بنهج. بتنهجي؟ انا بقى بفحص دي 6 سم ودي 7 سم وكنت متدهول. في هنا امتياز شاطر، اعمل لها يا ابني ريكوست ايه؟ شست، وحولها لايه؟ البطنه، اصل عندها مين؟ تاكيبنيا. مش عايز اقول لك، راحت لهم البطنه ورجعت لنا تاني بعد نص ساعه مع شتايم. افحصوا عينينكم كويس يا حمير. فمين اللي وريت له الريكوست ده؟ المدرس المساعد بتاعه. المدرس المساعد ده فحصها، عرف ان الحاله بيربرال سيبسز من مجرد ان صباعه لقى سخن، من مجرد ان لقى الفاجينا ايه؟ كول تمبرتشر، لقى ان هي ايه؟ سخن. وايه بقى ظبطني يومها احلى تظبيط؟ قال لي انت ما اتعلمتش حاجه. قلت له معاك حق يا بيه، بس تفايه زي ما انت عايز. قال لي ايه؟ قلت له المفروض وات از كومن از كومن. جايه لك بنت عندها 17 سنه وعندها وجع في الحته دي وبترجع، يبقى عندها زايد. ابنك عندك سخن شويه ومش عارف يبلع، يبقى عنده لوس كده. واحده حضرتك جايه بتقول لك ان انا سخنه بعد 10 ايام من الولاده، تبقى عندها مين؟ يبقى عندها بيربرال سيبسيس انتيك بروف اذروايز. انا كنت حمار. ليه كنت حمار؟ وما زلت في الطب الواحد ما يعرفش حاجه. ليه؟ لان التكيبنا دي علامه من علامات الهايبر بايركسي. هي ما قالتليش انا سخن، هي جت بالموست ديستريسفول سيمب. انا لو كنت حاطط في دماغي ان مشاكل البربريوم اللي هي جايه لي ثلاثه، لا يمكن كنت اغلط. ايه هما الثلاثه؟ سكندري بوست بارتم هيموريدج، ايه يا دكتور؟ دي في تي. ايه الحاجه الثالثه؟ بيربرال ايه؟ سيبس. كان المفروض اسالها يعني، ايه يا دكتور؟ كان المفروض بجد اخد منها هيستوري كويس واسالها الاسئله اللي موجوده عندكم دي. ايه الاسئله اللي موجوده عندكم؟ ماما هو انت والده فين؟ والدة عندكم يا دكتور في الدمرداش. طب احكي لي الولادة كانت عاملة ازاي؟ اسكت يا دكتور يلعنكم، دي كانت ايام سود. لا لا ماما ايه اللي حصل فيك؟ يا دكتور واحد حط فيا البوسة 4 مرات. قلت له انت هتسمعيك الدوس بتاعت البروستاجلاندين. بعد كده واحد حط صباعه وطلعت بمية. وبعد كده واحد حط محلول ومن ساعة ما اتحط ورا بطنك بتتوجع. والحكاية دي يا دكتور قعدت 24 ساعة. ها طب وكم واحد فحصنك؟ أم لا إله إلا الله يا دكتور كلها فحصت. يا نهار أبيض، ولا يجي 50 يخرب بيوتكم، المفروض تفحص أكتر من إيه؟ 4 لـ5 مرات. طب ولدت قد إيه بعد الرابشر في ممبرين؟ ولدت بعديها ب 24 ساعة. طب وفي الآخر حط لك إيه؟ ولدني بالجفت يا دكتور. جاب الجفت منين يا دكتور؟ جابه من على الأرض. طب وكانوا بيفحصوا بإيه يا دكتور؟ بجوانتيات. شكلها عامل إزاي؟ بلاستيك. بيجيبوها منين؟ من جيوبهم. إيه القرف ده؟ انا عمال بسال على هيستوري اوف ريسك فاكتور يعمل لي ايه؟ بيربرال سيبس. قلت لها يا ماما يعني انت ما بتشتكيش من حرقان في البول؟ ايه الدكتور الناصح ده؟ طب ما بتكحيش؟ طب طيب مش حاسه ان صدرك مزند عليك وفي حيل تحت بطاطك؟ ايه الاسئله الغريبه دي؟ بس انتوا فاهميني؟ فاهمين بسال ازاي؟ اسال على الايتيولوجي بتاع اشهر حاجه اللي هي البيربرال سيبسيس، وبعدين بسال على بقيه بغش من فوق، يعني ما فيش حرقان في البول، يعني ما بتكحيش، طب رجليكي مش مورمه وسخنه وبالذات عند الرجل الشمال اكتر من اليمين، طب ما حدش كان مشخص ان في عندك ورم ليفي، طيب مش مش مش عارف صدرك مش حاسه ان هو مليان ومش عارفه ترضعي وتقيل قوي عليكي وسخن ومصهد على الناحيه الثانيه وفي حيل طالع لك عندي اكزيل لينف نود، انا عمال اغش منين؟ اغش عندي دايما من الهيستوري منين؟ طالما عارف الايتيولوجي تقدر تعرف جود ايه؟ اسسمنت. وبعد كده جات لي بعد الهيستوري ده عايز افحصها، عايز افحص جنرال وابدومنال وايه؟ لوكال، الف مش عايزك تبص على جنرال، هتعمل ايه جنرال؟ ثلاثه فايتال داتا، بلاد بريشر، بولس تمب، احمر، ليه احمر؟ لما قستش الحراره حتى لو قستها كنت الاقيها اعلى من 38.5، وتلاقي شويه البولس عالي لكل درجه حراره البولس بيعلى 10 مرات، وبعد عندي الثلاثه فايتال داتا عندي ثلاث الوان، يا اخي طب ما تبص عليهم، ايه الثلاث الوان دول؟ جوندس، ساينوزس، وبالر. وبعد الثلاث الوان عندي ثلاثة اورجان بنفحصهم جنرال، ايه هم عندي؟ الهارت والتشست والبريست. ده فحصنا في النساء؟ ده فحصنا في النساء اللي هقوله لك حالا في الانتينيتال كير. ثلاثة فايتال داتا وثلاث الوان وثلاث الوان وثلاثة ستراكشرز وثلاثة بننساهم. احفظ معايا، ثلاثة فايتال داتا وثلاث الوان وثلاثة ستراكشرز مهمين، ايه هم يا دكتور؟ اللونج، التشست يعني، والهارت والبرست، شست والهارت والبرست. طب ايه يا دكتور التلاتة اللي بنساهم؟ اللور لينب نسيناها؟ ماشي يا دكتور. والرقبة بننساها عشان الجورج ناك بينز ولا الثايرويد؟ وايه كمان؟ الباك بننسى نفسه؟ تمام؟ اعلمك دلوقتي حالة في الانتينيتال كير. تلاتة فايتال داتا وتلاتة الوان وتلاتة مشهورين وتلاتة بننساهم. قول كده تاني يا دكتور اللي بننساهم؟ اللور لينب والباك والنك. كل ده جنرال؟ كل ده جنرال. وبعدين جيت يا كريم، يحيى قصدي، جيت يحيى، جيت عندي على الابدومن ورحت باصص كده جيشوف الريسبيراتوري، وبعدين حطيت ايديا كده عشان اشوف مين التندرنس، لقيت التندرنس مين اللي على اليوترس، ولقيت جنبي تندرنس على الادينكسيا، ما دي البيربرال، قصدي تقول بيربرال سيبسس زي السيبتك ابورشن وزي البي اي دي؟ محتاج كام تي؟ 3 تي، تندرنس على اللور ابدومن وتندرنس على الادينكس، ورحت عامل اخر حاجه بي في، لقيت مين نزل عليا؟ بس. وبعدين وانا بحرك السيرفكس لقيت ايه؟ سيرفايكال موشن تندرنس، لا ده في انفلاميشن جوه. يا عم الشيخ اسحب لي عينه الدم، ليه يا دكتور؟ ناوي تعمل ايه؟ اللي هم الاكيوت فيز ايه؟ رياكت. يا دكتور ده في غالبا دي بيربرال سيبسس، طب خد يا ابني كلشر وسنسيتيفيتي منين؟ من السيرفايكال، من السيرفايكال فاجينال ايه؟ سمير. طيب والسيرفايكال فاجينال سمير دي لو الامور جامده ممكن كمان اسحب عينه الدم واخد ايه؟ بلاد كلشر. دكتور يعني انت كده بتعاملها كان البيربرال بايركسيا دي بيربرال سيبسس؟ والسؤال ده بيجي جدا. طب ويا دكتور بتجاوب ازاي؟ واحد ديفينيشن بيربرال بايركس، اثنين اسباب بيربرال بايركس، ثلاثة how to assess a case of purple pyrexia history examination investigation. ومش عايز اقول لك ان ممكن تفتح ازاي، دايما تغش من فوق، يعني examination مثلا لقيت البراست تندر وفيها اكزيلي ليف نودز يبقى كاسر، لقيت فيه لاين تندرنس ولقيت لون البول معكر يبقى كاسر، لقيت فتحت البق ودبتنج ديبريسر ولقيت فيه سوري ثروت وسمعت الشست ولقيت فيه كحه يبقى كاسر، كلام فارغ. لكن بعد ما ترسلوا الرصه دي وهاو تو اساس، تقلب الصفحه وتفتري معاه في مين؟ في البيربرال سيبسس. وافتكر بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، طالما سيبسس يبقى الاسطمبه بتاعت بتوعك جراحه، اول حاجه ايه؟ ديفينيشن. وبعدين ايتيولوجي، حد يقول لي الايتيولوجي ده متقسم ايه؟ اورجانيزمز ثلاثه، روت ثلاثه، بريديسبوزنج فاكتور او ريسك فاكتور ثلاثه، وبعد كده مين؟ كلينيكال ايه؟ كلينيكال عندي كاتب لك ايه؟ باثولوجي. اقلب الصفحه تلاقي كلينيكال بيكتشر، سيمبتومز وساينس. وبعد كده عندي مين؟ انفستيجيشنز. وبعد كده عندك ايه؟ عندك مانجمنت او تريتمنت، بروفيلاكسيس وايه؟ واكتف. امال فين يا دكتور الكومبليكيشن بتاعتك مع الباثولوجي؟ هتلاقي الباثولوجي ده فيه مين؟ في كومبليكيشن. طب يلا كده قول، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ديفينيشن، ايه هي البيربرال سيبسس؟ It is inflammation عندي of the genital tract in the periphery. يعني هيكون ايه يعني؟ inflammation حصل في الجينيتال تراكت after labor، مخلي الحراره اكتر من 38 excluding مين؟ الفيرست دي. طيب ماشي يا دكتور ده الديفينيشن. قول لنا الاورجانيزم ربنا يبارك لك هما ثلاثه يا ايه يا ايه يا ايه يا جرام نيجاتيف يا جرام بوزيتيف يا انيروب في الاغلب بيبقى ميكسد. طيب قول لنا الروت يا دكتور الروت حاضر يا اكسوجينس اكسوجينس يعني من الات ملوثه تشطب على دروبلت انفكشن دي دروبلت ازاي انا مالك ماشي اكسوجينس يعني حضرتك الات ملوثه من بره ماشي ويا دكتور اندوجينس يعني من الفاجينا واوتوجينس يعني من الابندكس او السيكم طيب وهيماتوجينس يعني من فار سيبتيك فوكس اي حاجه عندي كده اكسوجينس اندوجينس فاجينا اوتوجينس هيماتوجينس يا دكتور مفيش اي حاجه جديده خش عندي بعد كده على الريسك فاكتور مين العيان اللي يجي لها البيربل سيبسيس العيان اللي انا حكيتها دي اللي ولدت في الدمرداش ما توصف لنا كده اللي انت قلت برلونجد ليبر وحصل فيها بريماتيور رابشر ممبرين وحصل فيها اكسسيف بي في بس خلاص انت عايز ايه اكتر من كده وشويه ريتيند فراجمنتس ماشي حصل اهمال في الاخر ولدنا البلاسينتا ما بصناش عليها حصل ريتيند فراجمنتس دي اللي جه عليها الايه انفكشن او يكون جنرال ريسك فاكتور واشهر حاجه في واحد قالها هنا الصبح جامد دايابيتس دي الحاله اللي جات لنا من اسبوعين كنت قلت لكم عليها ان هي دايابيتك وسكرها 500 جايه لنا بتموت وكمل بقيه القصه ماشي يا دكتور دايابيتس طيب دكتور قول بعد كده عندي الاورجانيزمز والليله دي عملت ايه الباثولوجي اللي عندي فين الجديد دي الحته الوحيده الجديده اللي عندي ايه الحته الوحيده اللي عندي ان عندي الباثولوجي اقسمه لك عندي تو تايبس ايه يا دكتور التو تايبس اللي عندك دول تايب بيبقى سام سورت لوكالايزد وتايب سام سورت بيبقى جنرالايزد مقسمهم ازاي مقسم تايب اسمه لوكالايزد او اسمه بوتريد فور ريحته وحشه والتايب الثاني جنرالايزد او اسمه سبريدنج فور مين الاسوأ طبعا اللي مكتوب على اليمين اللي سبريدنج مين الاحن البوتريد فورم ده ايه يا دكتور الاورجانيزمز بتاعه السبريدنج بتاعه السبريدنج دي هي الجبس جروب بي هيموليتك ستريبتوكوكاي جروب بي هيموليتك عندي ستريبتوكوكاي ماشي يا دكتور ايه جروب بي ستريبتوكوكاي دي اللي هتسرح دلوقتي في الدم وتعمل ايه سبريدنج ايه زي السيبتك ابورشن نسخه حالا هشرح لك السيبتك ابورشن يبقى اللي على اليمين ده اسمه عندي سبريدنج تايب اللي انت راسم فيه رحم صغير واللي على الشمال اللي راسم فيه رحم كبير اسمه لوكالايزد او بيوتريد فورم ده احسن السبريدنج تايب كاتب لك انه بيظهر على اليوم الثاني وحش بيترمليتك ستريبتوكوكاي بتسيب الرحم وبتخلع جوه على الجسم تقول لك انا مش هممني حته الارض الصغيره دي انا هدفي اموت هذا البني ادم انفكشن سيفير بيظهر اليوم الثاني طب اللوكالايز تايب يا دكتور ايه دي مشكلتها احن بتظهر على اليوم الكام على اليوم الرابع على الفورث دي ودي بتاعت الانيروبيك ستريبت دي اللي بتبقى مين لي لوكالايز ايه يا دكتور الفرق بينهم فرق بينهم هو فرق الريزيستنس والفيرولنس في النوع البيتريد ده هو مين اللي فاز الريزيستنس بتاع الجسم هو اللي فاز بدليل ايه يا دكتور بدليل انه عرف عندي يحد من ارض المعركه يعمل ايه لوكالايزيشن عمل ايه يا دكتور ابتدى يتخانق مع هذه الاورجانيزمز فبقى في قتله حد عارف القتله دول بيعملوا لنا ايه بيملوا ارض المعركه بنعمل فيهم ايه بنجيبهم على جنب على ايه حيطه كده على جنب طب الحيطه دي حد فاكر اسمها ايه بايجينيك ممبرين لا ليها اسم تاني ليكوسيتيك بارير تمام ويبقى حلو كده الراجل ده الظريف انه عمل لوكالايزيشن للمعركه طب ليه اليوترس كبير المعركه هنا كونجشن طب وليه سموها بيوتريد يعني بتطلع باص المعركه هنا الناتج عنها بيبقى باص بيبقى نازل عليها ايه بيورلاند ديشارج طيب ايه اللي حصل في الناحيه الثانيه مين اللي فاز الفيرولنس بتاع الاورجانيزم طب يا دكتور اما فاز ايه اللي عمل قال لك مش هممني خالص ارض المعركه فطنش هنا ارض المعركه خالص وابتدى يسرح فين في الدم عمل سبتسيميا عشان كده اسمه سبريدنج فور طيب طب عمل سبتسيميا ايه اول اورجان قبله الهارت حد يقول لي عمل ايه في الهارت عمل توكسيك مايوكاردايتس نيجاتيف مايوكارديال سبريشن فابتدى البلاد بريشر عندي يبقى ايه هايبوتنسيف فما ابتدى يبقى هايبوتنسيف عندي مين اول اورجان عندي هيتاثر ان فيه هايبوتنشن الكيدني فيبتدي يجي لي ايه رينال فيلير بري رينال فيلير اللي هيزود هذه البري رينال فيلير ان في حاجتين هيترسموا في البومنز كبسول اسمه جروب بي هيموليتيك ستريبتوكوكار. الوول بتاع الار بي سيز من الهيموليسيس ادي اول حاجه. طب وايه تاني يا دكتور؟ الاف دي بيز ناتج الدي اي سي. طب هو يحصل دي اي سي هنا ليه؟ هاي دي اي سي بتحصل امتى؟ سيفير او بيرزيستنت هايبوكسيا نيكروزس انفكشن لايك ذات. يعني هنا بيحصل دي اي سي. طب ونواتج الدي اي سي الاف دي بيز بترسب هنا ده يزود علينا الفيلير. طب يا دكتور بس الكيدني هي اللي بتبقى فين؟ كمان الليفر. وابتدي يحصل عندي هيباتيك فيلير وابتدي العيانه دي ممكن يجي لها جوندس. طب هو الليفر بس؟ لا واللنج. وابتدي يجي لي اسبيراتوري ديستريس سندروم. يا دكتور دي كده ما بقاش اورجن ده بقى سيستماتيك ديزيز واسمه سيرس سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم. دكتور ايه اللي انت اضفته هنا؟ لا اضفت النوعين دول ان في نوع اسمه لوكالايز او بيتريد هو الاحسن اللي انا عرفت احد ارض المعركه عندي الرحم كبر ونزل باس. والنوع الثاني اسمه سبريدنج اللي انت عارفه اللي هو انتشر عندي على كل الاورجنز وعمل عندي السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم المشهوره بتاعتي. طب مين اللي هيموت في دول؟ السبريدنج فور هيموتني من شوك اسمها سيبتك شوك. بص كده في الجدول اللي عندك في الاخر تحت خالص ده حد مش عارف التو ستيجز بتاع السيبتك شوك. الاول ببقى سخن بعد كده ببقى ساقع. حد مش عارف وورم هايبوتنسيف ستيج كولد هايبوتنسيف ستيج؟ سمعتوا عنها فين قبل كده؟ بطن ولا جراحه؟ جراحه كويس قوي. طب مين الستيج اللي تلحقها فيهم؟ الورم الاولانيه. ورم دي معناها ان يو ار ريزيستنج. ريزيستنج يعني ايه ريزيستنج؟ السخونيه دي ناتجه عن المقاومه بتاعته. اول علامه من علامات لما انت تبقى امتياز وسبتك شوك تقول الله يرحمها اما الحراره ايه؟ تهبط تهبط فجاه تلاقيها متلجه قول خلاص الله يرحمها. وسبتك شوك موتها غريب يعني موت الهيموراجيك شوك بيبقى جراديوال بلاد لوس البلاد بريشر بيقل والبلس بيعلى قصاد عينك الموضوع ممكن ياخد ساعه ساعتين. انما السبتك شوك المنظر الموت غريب جدا بتفضل مقاومه مقاومه مقاومه اربع ايام ثلاث اربع ايام وحراره عاليه عاليه عاليه عاليه عاليه وفجاه صادن دروب عارف اللي في الدور العاشر وانتحر كل الاورجنز بتفيل في خلال دقايق لكن ما انتش لاحق طلع ان دول محجوزين في الرعايه. الحق يا عم ادرينالين الحق يا عم سي بي ار الحق يا عم شوف البول الحق يا عم حط سي بي بي الحق ادي دوبا دايوريت الدوز ادي دوبا سبورتنج دوز للقلب. العيانه بيحصل لها صادن فيلير لو انت شفتها وهي كولد هايبوتنسيف ستيج ريفرسبل ولا ايريفرسبل وبتاخد دقايق عندي. دكتور البيربل سيبسس دي انت لغايه دلوقتي شرحت لي ايه؟ شرحت لك الباثولوجي وحطيت لك الكومبليكيشن جواه اللي هي السبريد للمالتيبل اورجان دي. يلا نشخص يلا اقلب الصفحه ليك البيكتشر الباقي تافه. الباقي تافه يعني ممكن نقراه. طبعا. طب من غير ما تبص قول لي ايه كلين ايه السيمبتومز اللي عندك جنرال؟ عندك ماليز رايجوس ابدومينال سيفير بيرزيستنت كونتينيوس عندي بين في خد بالك من الكلمه ضل كونتينيوس بين عندي في اللور ابدومين. طيب وايه كمان؟ في بيطلع ديشارج وجامد موت اللي يقول لي لو انت فهمت بقى الباثولوجي الديشارج اكتر في انهي فورم؟ بيوتريد فورم بيوتريد فورم اللي هي اللوكالايز هنا نازل لوكيا نازل بيوريلنت لوكيا انما عندي الناحيه الثانيه سبريدنج ما بيبقاش في ديشارج. طيب خش على بعديها اكزامينشن جنرال توكسيك لوك وكذا كذا كذا ابدومينال بص على البطن الاول فيش عندي هاي ريسبيريشن بتاع الابدومن ده بيقل من البروتينيزم طبعا اللي موجود. طيب ابدومينال ميد ايدك تندرنس ريجيديتي ريباوند تندرنس اولوفر ذا ابدومن بالذات على اليوترس بالذات على الادينكسا اللي هو يا دكتور بيسبراد عندك طبعا انت بتبتدي عشان تنتشر كمل معايا اندومترايتس مايمترايتس بارامترايتس وبعدين على الانبوبه سالفنجايتس والباس ينزل على الاوفري اوفرايتس وبعد ما ينزل على السالفنجي اوفرايتس على البريتونيوم بيلفيك بريتونايتس والبيلفيك بريتونايتس ده لو جمع تحت على هيئه بيلفيك ابس او السبريد فوق عمل جنرالايز ابدومينال بريتونيوم نسخه من السيبتك ابورشن. ولو جالك سؤال اسمه كوريومنايتس وعايز تفرده اكتب نفس الكلام نفس افتح بنفس الصوره في اي درس عندي دي فورما. طيب خلصت الابدومينال اكزامينشن. طب مين في الابدومينال اكزامينشن تلاقي الرحم كبير بيترد مين الرحم صغير سبريدنج ايه بس يعني هي دي الحته الهبل الوحيده الزياده الصراحه. طب بي بي هتلاقي بص هتلاقي فين اكتر بيترد هتلاقي فين اقل سبريدنج هتلاقي ايه بالبي بي سيرفايكال موشن ايه تندر. يا جدعان انا عندي حاله حضرتك بتموت غالبا بالفحص ده يا دكتور اكد اكد بقى ان هي بيربرال سيبسس انفستيجيشن تقدر تزيد كاونت اي اس ار سي رياكتيف بروتين كالتشر سنسيتيفيتي من هذا البتاع او اعمل كالتشر عندي فين في البلد. كلام كده كلام عبيط كلام عبيط بس خلاص تريتمنت يا دكتور. وانا بعالجها جوزها بيبستفني ويقول لي يا ريتك كنت الاول عملت. يعني ايه بروفلاكسس؟ يعني اثناء الحمل. بص اثناء الحمل اهم حاجه عنده السكر بس، لو في سكر ظبطه بجد اللي بيتدهوله كده هم العيال عندهم السكر. طب واثناء الولاده ما تخليش الولاده تطول، يعني جود مانجمنت اوف ليبر. ولو عملت رابشر اوف ممبرين وهتوقع الولاده تطول تدي بروفلاكتيك انتي بايوتيك. والفحص يا جماعه ما تخلوش الناس بحصوا فاكرين ما قلت لكم الفحص عندي في النساء عندنا في الدمرداش كم مره؟ 40 ل 50. انما الفحص العادي كام؟ 4 ل 5. تخيل ليه 4 مش هم 10 سم والفحص كل ساعتين يبقى 4 ل 5 بس. فشويه حاجات كده بروفلاكسز ايه مهمه جدا جدا. تعالى اكتف، الكلمه الوحيده الجديده عليك هنا في الاكتف مانجمنت هي ايزوليشن. دي مهمه؟ عارف مهمة لدرجة العينين دول. العينة دي لو هي ماتت معايا، هي ماتت انا بتكلم بجد بامانة يعني، ماتت بعديها بثلاث ايام. لو انا كنت شخصتها بيربرال سيبسز في الاستقبال كنت صرفتها على مين؟ على الحميات. دي مش حالتنا، انا ما اعرفش اعالجها، دي مش بتاعتي انا، مالي انا، ده شغل بطنة تقيل قوي عليا انا، انا بتاع نسا وبس. عشان كده دي كنت اوديها للحميات وهناك بيحطوها في اوض ايه؟ عزل. وهناك بقى يبتدوا يدوا لها بقى الاكتف مانجمنت. ممكن تبصوا لي من غير ما تبصوا للورق وتقولوا لي قاعده في بوزيشن اسمه ليه فاولر؟ باس كله يلم في البلبك ابسس ما طلعش على الدفران ما طلعش على الليفر، اصل لو طلع على الليفر بيعمل ادهيجن بيسموها فيتز فيو كيرفز. طب هي قاعده في محلول بسيط ولا امبل اماونت اوف فلويد؟ انالجيسك انتي بايريتك. بعدين هنديها انتي بايوتك. غالبا الانتي بايوتكس اللي بنديها في الاول بتبقى ايه؟ برود سبيكترم. واحلى كومبينا سمعتها في حياتي بتاع دكتور رسام ربنا يكرمه امبيسيلين جرامايسين فلاجيل تحت الانفكتيف اندوكاردايتس. لكن السنه دي الجامد فيه كله يروح يحط هنا السي دي سي ريكومنديشن. برافو عليك يا مي. تايب اي وتايب بي، راح حاطط شويه من السيفوكسيتين على السيفوكسيتين انا مش فاكرهم طبعا. ماشي يبتدي الاول مين؟ شويه برود سبيكترم. طب العيانه حرارتها ما هديتش بخلال 48 ساعه تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل سيرجي. تعمل سيرجي يعني ايه سيرجي؟ درينج. يعني ايه دكتور درينج؟ يعني دي تشوف الباس متجمع فين. والله لو متجمع في اليوترس اعمل دايلاتيشن للسيرفكس او اعمل سكشن للباس. سكشن سكشن ولا دي دي ان سي؟ عشان ما اعملش اب ما اخرمش. طب لو هتعمل سكشن عندي وخايف لا تخرم جايدد، كل حاجه عندي جايدد، لو خايف اخرم بايه؟ جايدد بالالترا ساوند. طب يا دكتور افرض الباس جمع في البلفيك ابسس بوستيرير كولبوتومي. افرض يا دكتور الباس مال البطن. دي الحاله اللي عندنا بقى اللي جت لنا من اسبوعين المستشفى، الباس مال البطن كلها لابروتومي وليفي درين ومش مكتوب على فكره، مكتوب بس عندي سكشن ايفاكيويشن ومكتوب بس عندي بوستيرير كولبوتومي. لا افرض الحاله ماليه البطن اف، اكتب اف جنرال اسمها جنرال بيريتونايتس ولا جنرالايزد بيريتونايتس لابروتومي اند درينج. لابروتومي ودرينج. دي لو الحراره ما هديتش في خلال 24 ساعه. طب يا دكتور ولو الحراره هديت في خلال 24 ساعه بنروح مبطلين البرنترال انتي بايوتيك ونكمل ال 10 14 يوم بمين؟ باورال انتي بايوتيك. ايه ده؟ هو ده موضوع البرنترال سيبسس؟ غايه غايه غايه في الاهميه. طيب اقلب الصفحه. يلا عايز تطلع يا يحيى دلوقتي؟ ماشي. طب ثواني بس اخلص الجمله دي. لو قلبت الصفحه في حاجه اسمها بريست سبريشن اوف لاكتيشن. حد يعرف ازاي سبريس اللاكتيشن؟ قول لي الاربع ادويه. برومكريبتين واسمه العلمي بارلوديل او عكس يعني دوبرجين ليزيورايت واثنين وحشين كابرجلين وكينا جوليت. الكيناجوليت ده اللي اسمه نور برولاك والكابرجولين ده اللي اسمه الدوستينكس. كل الاجابه دي غلط. ليه يا دكتور كل الاجابه دي غلط؟ لان البرولاكتين بيوصل بعد الولاده للنورمال في خلال شهرين لثلاثه. امال ايه اللي بيخليه عالي؟ ان سبايكس بق الواد اللي بيعمل ساكلينج. يبقى ازاي وقف الرضاعه؟ ستوب ساكلينج. بس ليه اجابه رقم واحد تايب تايب برازيل تايب برا تمام. وما تخليش ونحط تيتينا ها ولا جينجيانا مش عارف بيحطوا حاجات زرقاء كده غريبه. المهم اديها اديها حاجه كده وما ترضعش وخلاص. ماشي. امال خلاص بقى خلاص قلنا انوملي انوملي كونجنتال فيتال مالفورميشن. كنت لحقتك بدري بقول لك كنت كحبتك تمام ماشي مش خلاص بقى احنا بنقول امال يا دكتور ده انا اختي كانت بتربى ويدوها كارلوديل عارف احنا انت خد بالك بقى بقول لها بطل رضاعه والبسي فات برزير وحطي على بق التيتينا علشان الواد ما يرضعش منك امتى بدل الادويه دي لو حصل بريست انجورجمنت وسخنت بس يبقى انت بدل الادويه دي لو حصل بريست انجورجمنت وسخنت ولا انا هديك حاجه تنشف لك اللبن ساعتها الادويه دي تتاخده الصبح ولا بالليل بالليل علشان بتدوخ بوستر هايبوتنشن مين احسن واحد فيهم دوستينكس ولكنه غالي قرص وبعد اسبوعين قرص او نص قرص كل يوم قرصين نص قرص كل ثلاث ايام خلال اسبوعين تكون الليله ايه وقفت يا دكتور ده انت كاتب بايريدوكسين فيتامين بي مش مهم علشان دوبامينرجيك مش مهم يا دكتور ده انت كاتب ايوه انا كل الدرس ده جاي علشان حكايه السي او سي تعرف ان انا ممكن اعمل كده ممكن استخدم السي او سي كانهيبيشن اوف لاكتيشن ليه لان الاستروجين بينهبت البرولاكتين بيسبب بس يجيب لك دي في تي ها ماشي فممنوع طبعا سبريس اللاكتيشن امال السي او سي ده يتاخد امتى بعد ما تخلص ال 40 يوم بعد البربريوم لما واحده والده وعايزه سبريس عندها اللاكتيشن ان انا ادي هاي دوز اوف استروجين لهذا الغرض دي جريمه يجيب لك على طول دي في تي هذا الاستروجين طيب بعيد الكلام ولا حتى نبص فيه خالص اقلب في حاجه يا دكتور اسمها بوست نيتال كير تقراها انت مع نفسك بس اول سبع سطور كده بالبوست نيتال كير اللي متعلم كده حاجات خطوط خطوط خطوط خطوط ده حاجه معلمها كده بالاسود جامع او اسمها ماتيرنال بلوز حد عارفها ماتيرنال بلوز ده بيجي سؤال للماجستير بوست بارتم ديبرشن اكتئاب ما بعد الولاده مشهور يا دكتور مشهور والكلام ده بتقوله للرجاله مينلي للرجاله ليه لان بينسى مرات انت بعد الولاده بتهتم بمين وحلق لمين تهتم بالبيبي وفجاه الام بتلاقي بقى عماله تاخد فوق نفخها امها وحماتها الاثنين واقفين على راسها انت سايبه الولاد ونايمه تعبانه من الولاد حقها انت مش عارفه ترضعي الواد بيعيط قوم غيري له الواد بيعيط ادي له دواء المغص الواد بيعيط قوم رضعيه وجوزها يقول لها ايه انت فين العلاقه الزوجيه اصبر ال 42 يوم لا ما اصبرش لا انا متضايق لا انا مخنوق وايه فبتبقى عندي يا حضرتك فجاه البنوته الحلوه اللي انت متجوزها من 9 شهور لا بقت بنوته ولا بقت حلوه بقت حاجه كده متكهنه كده على جنب قول انا ايه اللي دبسني عندي التدبيسه دي انت صبر نفسك بقى وقال ايه قال هي بعد البربريوم هترجع لنفس احوالها الاولانيه انسى عرفت يا عمرو عرفت خلاص هم كده حلوين يعني خلينا نتفرج عليهم جوزهم بعيد كده حلو قوي تمام ماشي فبيجي لها اكتئاب من كتر هذه دي بيسموها بوست بارتم ديبرشن او بوست بارتم بلوز تمام اقلب الصفحه فاكسينيشن غايه في الاهميه من الاخر اللي ممنوع يتاخد في الحمل هو لا بقى الام ام ار لا بقى تنويت سيبك من اليالو فيفر ده اليالو فيفر ده لو انت مسافر غينيا هتتفرج على الماتش هناك ولا حاجه هو الام ام ار ومين اهمهم الروبيلا الروبيلا طبعا اللي بتدمر البيبي ماما انت جالك الروبيلا وانت صغيره لا طب اتطعمتي طب الحمد لله انما لا جالها ولا اتطعمت خايف لا يجي لها روبيلا اثناء الحمل بالذات اللي بتشتغل دكتوره اطفال او مدرسه في مدرسه تمام ممنوع انك تدي بقى في الحمل تديها وتقول لها لمده 3 اشهر بعد التطعيم ما تحمليش تمام يبقى ده الممنوع طب وما عدا ذلك اقرا كده بقيه الحاجات الكيلد فاكسينز الانكتيفيتد يعني التوكسويدز الباسيف اميون طبعا الباسيف اميونايزيشن ده بتدي اميون جلوبولينز طيب ايه هم الانكتيفيتد فاكسين مقسمهم لك فيروسز وبكتيريا ايه فيروس مش انفلونزا الحمد لله يا دكتور ده كنت لسه هسالك تطعيم انفلونزا الخنازير يتاخد في الحمل ولا لا هو لسه طلع لا هو يتاخد لكن لا لسه ما اتعملتش عليه دراسات كافيه ان انا اقول ولا لا بس احنا الانفلونزا العاديه طيب انا طالع حج وانا حامل خديها مش مشاكل خالص طيب يا دكتور انا هي البوليو بوليو فيروس كاتب لك يتاخد يتاخد لانه ايه انكتيفيتد سالكوسابين. حد عايز حاجه؟ طبعا سابين يا دكتور. سابين ده اورال. السابين ده برافو عليك. كده اكتب اشطب على السابين واكتب عليه اورال واكتب عليه ان هو لايف اتنيويتد. السلك ماشي لكن السابين ده اورال والسابين ده لايف اتنيويتد. يعني انت يا دكتور اللي كلامك كاتبه غلط. بس هو انا نقله من كتب كبيره قوي وكاتبين سلك وسابين يتاخدوا ومفيش دراسات وافيه في الحته دي تقول لي ده. بس بالنسبه لنا احنا لان احنا عارفين ان السلك انكتيفيتد والسابين ده بتاع او يبقى زي الفل زي ما انا قلت لك. تمام ماشي يا دكتور. طيب وشويه البكتيريات دول اللي هم اللي كيلت عندي يتاخدوا حاجات. الحاجات اللي موجوده في مصر يا جدعان في كوليرا في بليك في مننجوكوكا المننجاتس للدرجه دي في تيفويد في في ابدا. التوكسويدز اشهر عندي حضرتك توكسويدز مين هم؟ تيتانوس وديفتيريا مفيش مشاكل دي توكسويدز. طب والباسيف ايمونايزيشن يتاخد الباسيف ايمونايزيشن يعني لو واحده تعرضت لروبيلا ولا ملهاش باسيف؟ صدق ملهاش. اللي ليها الميزلز والفاريسيلا. الروبيلا ملهاش اميونوجلوبولينز دي مشكلة عندي. الميزلز والفاريسيلا عندي هما اللي ليهم اميونوجلوبولينز ماشي. الباسيف ايمونايزيشن ما فيهاش اي مشاكل. طب ايه الايتم اللي انت كاتبه بعد كده الايمونايزيشن افتر ليبر؟ ايه اشهر عندي حقن التطعيم بتتاخد بعد ولادة؟ انت دي ار اتش مش كده بالك اول حاجه. طب وهيباتايتس بي؟ وده سؤال مشهور قوي يا دكتور انا مراتي هيباتايتس بي. مصر مصر هيباتايتس بي وسيل للصبح تعمل ايه بعد البيبي؟ البيبي بقى انا خايف عشان خلاص عندها البيبي. البيبي ياخد التطعيم وعلى بال لما التطعيم يشتغل ياخد باسيف اميونوجلوبولينز. برافو عليك. طيب يا دكتور انا مراتي عندها كانت حامل ولسه والده وعندها روبيلا او لسه مسقطه خلاص بعد الولاده ينفع تاخد الروبيلا طالما ما جالهاش قبل كده؟ بس ممنوع ان هي تحمل في خلال قد ايه كالعاده؟ في خلال اول عندي 3 شهور. يحيى تمام؟ لا لسه بعد البربيريوم. اقلب الصفحه اسمها ايه؟ ماتيرنال مورتاليتي ريت. ده من الاسئله الخبيثه جدا جدا اللي عندي. مش سؤال؟ سؤال بس ريزل وشديد. السلام عليكم. السلام عليكم. طول عليكم بالظبط 3 دقايق لخمس دقايق كتير. ربنا يكرمكم يا رب والشهر الجاي ده يعدي على خير علينا كلنا. المؤتمر بقى والجرادويشن بوك والحاجات اللي مهمه بتاعتنا. الامر ببساطه عايز اعرضه كده عشان بس الناس اتكلمت في موضوع كتير وفي ناس ما تعرفش يعني ايه الكونفرنس اللي احنا بننظمه وبننظمه ازاي ووصلنا فيه ايه الى اخره يعني. المؤتمر اللي احنا بننظمه ده تحت عنوان ام سي جي ميديكال كارير جايدنس. هو مش امبلويمنت فير يعني مش يعني مش بجيب لك وظيفه انا بجيب لك الكارير اللي ممكن تشتغله بعد ما تتخرج. يعني مثلا في شركه في مصر فاتحه 4 فروع في الميدل ايست بتشتغل على كلينيكال ترايلز اللي هي خدناها في الفارما لما بيعملوا دواء جديد ويعملوا عليه كلينيكال اوبريشنز ويقعدوا يشتغلوا عليه. تمام طب معلش معلش خليكم معايا خلاص خلاص ويعملوا عليه زي ما قلت لكم كلينيكال اوبريشنز وحاجات كده. تمام ده شغل جديد في الميديسن والناس معظمها هتيجي دي الفتره اللي جايه. مصر بعد 10 سنين مش بقى هيبقى نظام العيادات كل واحد لوحده، هتبقى شركه ماسكه منطقه كبيره مثلا زي مثلا القاهره الكبرى وبيحصل ريفير زي في امريكا كده. يعني عارفين فكره الفيسبوك مثلا انت بتخش على الفيسبوك تعرف واحد في امريكا ومش عارف ايه. نفس الكلام ده هيبقى في الميديسن. ده اللي بيطبق بره اصلا. في شركه نازله بتمبلت كده جديد هتنزل بيه في كذا دوله. فكره الشركه ان هي تعمل مثلا 30 مستشفى على مستوى القاهره. الشركه دي بس اللي تعمل ريفير للمستشفيات دي وتتفق مثلا مع فودافون وتتفق مع بوفينير وتتفق مع اتصالات. كل الناس اللي بيشتغلوا في الشركه ليهم ميديكال انشورنس خلال السايكل دي. فبعد كده برايفت مش هيبقى برايفت قوي، الناس هتبقى بتعاني ان انت كنت انت ستاف جامد قوي بقى او حاجه معديه. لازم تبقى فاهم الحاجات دي من دلوقتي عشان تختار الكارير بتاعك زي ما دكتور مندوب كان بيتكلم شويه بشكل بروفيشنال. يعني معانا مثلا ما لا يقل من 25 ستاف ما لا يقل من 25 ستاف منهم بدءا من وزير الصحه الغالي تحت يعني لغايه عميد كليتنا. كل واحد هيتكلم في الكارير بتاعه عميد تحت ايوه. معانا كذا حد يعني معانا طب اطباء معانا وزير صحه معانا يعني فاهمين قصدي. عميد الكليه ده اقل حد هيتكلم في سبيتش يعني. كل واحد هيتكلم في الكارير بتاع مثلا دكتور الاطفال ازاي تختار الكارير بتاعك في مصر وبره مصر الى اخره. المؤتمر ده هينزل في 5 كليات هيحضروا 1500. الحجز بتاع المؤتمر بعد اسبوعين من دلوقتي. المؤتمر هيتقفل. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.